اے عبدکم یراک اللہ عاصی ہے حریص علی الدنیا وللموت ناسی ہے انسیت لقاء اللہ واللحظ وسرا ویوما عبوسا تشیب فیه النواصی ہے لو ان المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون ايها الجمع طيب الكريم نعود مره اخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى معجزه الهادي البشير القران الكريم تلاوة قرآنية عشرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة الفيوم ندعو الله له بالتوفيق لنا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن جنات عدن يدخلونها ولا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار جنات عدن يدخلون عليهم من والذين ينقضون عهد الله من بعد الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قل إن الله يضل من يشاء Yeah. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا صغير به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا